بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 23. فصل. بعدما تكلم المؤلف عن صفة الصلاة ذكر هذا الفصل في الكلام على أركان الصلاة وواجباتها، وأشار لما عدا الأركان والواجبات وهي المسنونات، وسنذكر شيئا منها. الأركان لغة جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، واصطلاحا ما تتركب منه ماهية العبادة ولا تصح بدونها. الفرق بين أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها: الركن لا تصح الصلاة بدونه، ولا يسقط بالسهو ولا الجهل، ويكون داخل الصلاة. والواجب يكون داخل الصلاة ويسقط بالسهو، وتبطل الصلاة بتركه عمدا. والسنة والمستحب يكون داخل الصلاة وتصح بدونه، سواء ترك عمدا أو سهوا. والشرط يكون قبل الدخول في الصلاة ويستمر معها حتى تنتهي. أركان الصلاة قسمان: 1- أركان قولية، وهي 5: تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير، التحيات لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والتسليم. 2- أركان فعلية، وهي الباقية. قوله أركانها القيام: الركن الأول للصلاة القيام مع القدرة، وحد القيام ما لم يصر راكعا، فلو خفض رأسه أو انحنى يسيرا لم يضره. ودليله: 1- قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ففيه الأمر بالقيام. قال في همشه: علق ابن العربي على الآية وقوله قانتين أن القنوت يرد على معان أمهاتها 4: الطاعة والقيام والسكوت والخشوع. قال رحمه الله: وهذه المعاني كلها يصح أن يكون جميعها مرادا، لأنه لا تنافر فيه إلا القيام، فإنه يبعد أن يكون معنى الآية وقوموا لله قائمين إلا على تكلف. انتهى من أحكام القرآن، الجزء الأول 301. ويبقى القول أن من معاني القنوت القيام. ذكر هذا المعنى أئمة اللغة، منهم ابن سيده في المحكم، لكنه قد يكون غير مراد في هذه الآية. انتهى من هامشه. 2- قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم نستطع فقاعدا. 3- والإجماع أنه لا تجزئ صلاة القاعد مع القدرة على القيام في الفرض، ويستثنى من ذلك حالات: 1- في النفل فيجوز أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لحديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. لكن إذا صلى النفل قاعدا فإن أجره على النصف من أجر القائم، لحديث عمران رضي الله عنه، وفيه: ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. 2- العاجز إما لمرض أو كبر، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه المتقدم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا في مرض موته. 3- من يصلي خلف إمام الحي الراتب وهو قاعد من علة يرجى زوالها. 4- العريان فيصلي جالسا ندبا وينضم. قوله: والتحريمة. الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قوله: والفاتحة. الثالث قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد، والدليل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي لفظ للدارقطني: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما كون الفاتحة تقرأ في كل ركعة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، وفيه ثم فعل ذلك في صلاتك كلها الحديث، فبين له أن يفعل هذا في كل ركعة. قوله: والركوع. الرابع: الركوع في كل ركعة، وله صفتان. الأولى صفة مستحبة وتقدم بيانها في صفة الصلاة. الثانية صفة مجزئة، وهي أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه إن كان وسطا في الخلقة، فإن كان قاعدا فبأن يقابل وجهه بانحنائه ما قدام ركبتيه من أرض أقل مقابلة. ودليله: واحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولم يشرع الله لنا ركوعا مجردا عن الصلاة، فيحمل على الركوع في الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته، وفيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثلاثة، الإجماع منعقد على أنه ركن. قوله: والاعتدال عنه. الخامس، الاعتدال عن الركوع. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في قصة المسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قوله: والسجود على الأعضاء السبعة. السادس السجود. وسبق في صفة الصلاة أن للسجود صفة كاملة ومجزئة. والدليل: واحد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. اثنان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثلاثة، الإجماع منعقد على فرضيته، نقله النووي وابن قدامة وغيرهما. والسجود يكون على الأعضاء السبعة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين وأطراف القدمين. قوله: والاعتدال عنه. السابع، الاعتدال عن السجود، والمراد ارتفاعه من السجود ثم اعتداله جالسا. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قوله: والجلوس بين السجدتين. الثامن، الجلوس بين السجدتين، والمراد به أن يجلس بين السجدتين بعد أن يرفع ويعتدل قاعدا من السجود. ودليله حديث المسيء صلاته السابق، وفيه ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قوله: والطمأنينة في الكل. التاسع، الطمأنينة في جميع الأركان الفعلية، والدليل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ففيه الطمأنينة في الكل. وضابط الطمأنينة وحدها السكون وإن قل، فإذا سكن في الركوع ولو يسيرا ولو دون الذكر الواجب فهذا مجزئ، لكن يبقى عليه الذكر الواجب، إن تركه سجد له للسهو. قوله: والتشهد الأخير. العاشر، التشهد الأخير، والمراد بذلك قول التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإنما سمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين، فسمي بها من باب تسمية الشيء باسم جزئه. قوله: وجلسته. الحادي عشر، الجلسة للتشهد. والدليل على هذين الركنين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل. الحديث. والشاهد قوله قبل أن يفرض علينا، فدل على أنه فرض. قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في التشهد الأخير. والدليل حديث أبي حميد الساعدي وكعب بن عجرة أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والأمر للوجوب، فلو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت الصلاة. والركن منه الصلاة قول اللهم صل على محمد، والركن منه الصلاة قول اللهم صل على محمد، والأكمل أن يأتي بالصيغة الواردة في حديث أبي حميد وكعب بن عجرة السابق. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة، واختارها المجد بن تيمية وابن باز. والرواية الثالثة عن أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سنة تصح الصلاة بدونها، وهذا قول أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن حزم وداود والعثيمين، ولعل القول بالوجوب أوجه. انتهى في هامشه. قوله والترتيب الثالث عشر الترتيب بأن يرتب المصلي أفعال الصلاة ولا يخل بذلك، فلو قدم واحدا على الآخر لم يصح. والدليل على الترتيب واحد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته مرتبا بثم وهي للترتيب. اثنان مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الترتيب، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثلاثة والإجماع منعقد على وجوب الترتيب، حكاه ابن هبيرة. قال في هامشه حيث قال اتفقوا على وجوب ترتيب أفعال الصلاة، انظر الإفصاح الجزء الأول 138. انتهى من هامشه. قوله والتسليم الرابع عشر التسليم وهو آخر الأركان وتحليل الصلاة، وكلا التسليمتين ركن. والدليل على ركنيته واحد حديث علي رضي الله عنه وتحليلها التسليم. اثنان حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قوله وواجباتها شرع المؤلف في بيان واجبات الصلاة، فسبقت الإشارة إلى أن الواجب ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا أو جهلا، ويجبر بسجود السهو. وعلم أن واجبات الصلاة التي ذكرها المؤلف هنا ثمانية. قوله التكبير غير التحريم، أول الواجبات التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، أي التلفظ بالتكبير، فكل تكبيرات الانتقال واجبات، وعليه فلو ترك تكبيرة فإنه يكون قد ترك واجبا يجبره بسجود السهو إن كان تركه سهوا أو جهلا، إن كان تركه سهوا أو جهلا. والدليل على وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا أنه يستثنى من ذلك واحد تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة، اثنان التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، ثلاثة تكبيرات صلاة الجنازة فإنها أركان. قوله والتسميع الثاني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم. قوله والتحميد، الثالث قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم. فالإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد. قوله وتسبيحتا الركوع والسجود، الرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وتقدم الكلام عليهما وعلى أدلتهما. ومنها حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قوله وسؤال المغفرة، السادس قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة. والدليل حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل الحديث، وفيه: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. قوله مرة مرة، أي أن الواجب من التسبيح للركوع والسجود وسؤال المغفرة أن يكون ذلك مرة واحدة. قوله ويسن ثلاثا، أي يسن تكرار التسبيح للركوع والسجود وسؤال المغفرة ثلاث مرات. ويدل لاستحباب التكرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا دعا دعا ثلاثا. وقد ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه. قوله والتشهد الأول وجلسته، السابع التشهد الأول، والمراد بذلك قول التحيات لله إلى آخره. الثامن جلسة التشهد الأول، أي أن يتشهد وهو جالس لا وهو قائم ولا مضطجع. والدليل على وجوب التشهد وجلسته حديث ابن مسعود المتقدم، ولفظه: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات. الحديث. قوله وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، لما ذكر شروط وأركان وواجبات الصلاة ذكر أن ما بقي من أمور الصلاة فهو سنة. والسنن في الصلاة قسمان: ألف سنن أقوال، باء سنن أفعال. أولا سنن الأقوال، وهي: واحد دعاء الاستفتاح، اثنان الاستعاذة، ثلاثة البسملة، أربعة التأمين والجهر به في الجهرية والإصرار به في السرية، خمسة قراءة السورة بعد الفاتحة، ستة قول ملء السماوات وملء الأرض بعد ربنا ولك الحمد لغير مأموم، السابعة والثامنة ما زاد على الواحدة من التسبيح في الركوع والسجود، تسعة ما زاد على الواحدة بعد قول رب اغفر لي بين السجدتين، عشرة التعوذ بعد التشهد الأخير من الأربع، حادي عشر الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، الثانية عشرة السكتة اللطيفة بعد القراءة وقبل الركوع، الثالث عشر الإصرار بالقراءة في السرية. ثانيا سنن الأفعال، وهي: واحد رفع اليدين في مواضع رفعها مع التكبير، اثنان وضع اليمنى على اليسرى، ثلاثة النظر إلى موضع سجوده، أربعة وضع اليدين على الركبتين في الركوع مفرجتي الأصابع، خمسة مد الظهر واستواؤه وجعل الرأس حيال الظهر، ستة المجافات في الركوع بأن يجافي يديه عن جنبيه، سبعة المجافات في السجود بأن يجافي بطنه عن فخذيه، ثمانية ضم القدمين ونصبهما في السجود، تسعة وضع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين في السجود والسجود بينهما، عشرة الافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول، حادي عشر التورك في التشهد الثاني، ثاني عشر وضع اليدين على الفخذين أو على الركبتين أو وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى وإلقام كفه اليسرى ركبته. ثالث عشر الالتفات يمينا وشمالا في التسليمتين. قوله فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أشار المؤلف إلى ترك شيء من أركان وشروط وواجبات وسنن الصلاة. واحد ترك شرط من شروط الصلاة لا يخلو من حالتين، الأولى إن كان لعذر فتصح صلاته كمن ترك استقبال القبلة لعذر مبيح كما تقدم فيصح، الثانية إن كان لغير عذر فصلاته تبطل. مثاله رجل صلى عريانا لغير عذر فصلاته لا تصح. استثنى المؤلف من ذلك النية لأن محلها القلب فلا يعجز الإنسان عنها ولا يمكن أن يمنع الإنسان من إرادته بخلاف غيرها من الشروط، وعلى هذا فلا تسقط. قوله أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته. اثنان إذا ترك ركنا لغير عذر من الصلاة فصلاته تبطل، لأن الركن لا يسقط بالجهل ولا النسيان ولا العمد. ثلاثة إذا ترك واجبا فله حالتان، ألف إن كان متعمدا فصلاته تبطل لتعمده تركه، باء إن كان سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو كما سيأتي. قوله بخلاف الباقي. أربعة إذا ترك مستحبا وسنة فلا تبطل ولو تعمد ذلك. قوله وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ما عدا ما تقدم من شروط وأركان وواجبات فهي سنن إما قولية أو فعلية، وتقدمت. قوله لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، إذا ترك سنة من سنن الصلاة سهوا فإنه لا يشرع السجود للسهو، أي لا يجب ولا يستحب، لكن لو سجد فلا بأس. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.